نكمل ما سبق في درس اليوم من حاشية الروض المربع على زاد المستقنع، وكنا قد عرضنا شيئا من مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. نحن في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك، وعرضنا جملة من ذلك حتى وصلنا إلى قوله، إلى قول صاحب الروض المربع، قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه. وأجزأه لقوله عليه السلام: اللهم صل وسلم على رسول الله، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذه الجملة هي موضوع درس اليوم إن شاء الله. لعل الإخوة الذين معهم كتب يعيدون هذه الجملة. نبدأ بأبي أنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البهوتي رحمه الله تعالى: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف إلا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه. وأجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم، هذا في إمكان، في الإمكان حفظها أثناء تكرارها. نعم عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قرب اللاقط. قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور. نعم، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. نعم، لا إن كان ناسيا أو مكرها. نعم، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه. وأجزأه لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم الشفاعات. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه. وأجزأه لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الفصد هو يعني شق العرق لاستخراج الدم، والشرط يعني بضع الجلد أو قطع الجلد أيضا لاستفراغ الدم، ولا رعاف، هذه لا يفطر بها سواء كان ناسيا أو مكرها، لكن إذا كان متعمد فيه خلاف، إذا كان متعمد هذا شيء آخر، لكن في حالة ما إذا كان ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر بالفصد أو الشق أو الرعاف. طبعا الرعاف يأتي من غير قصد إلا إذا تسبب بالرعاف وهو الدم الذي يخرج من الأنف. قال ولا يفطر حتى بوجور. الوجور هو دواء يوضع في فم المريض، قد يكون من ضمن الدواء يعني عسل أو أي شيء يوضع مع الدواء فيوجر به المغمى عليه، حتى المغمى عليه، لأن المغمى عليه مرفوع عن القلم، فيأتي من يعالجه ويدخل في فمه يعني هذا الدواء فيسمى وجور. ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه بذلك. وصومه مجزئ لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من محاسن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عفى لأمته أو عفى له لأمته يعني عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. لو أن الله عز وجل كلفهم جراء خطأهم ونسيانهم وما استكره عليه لكان في ذلك من المشقة العظيمة ما فيه. وكذلك الحديث الآخر عن أبي هريرة مرفوعا، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وهذا أيضا من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بقينا في الحواشي في حاشية الشيخ ابن قاسم، فنعود إليها نتتبعها عند كل موضع. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. اقرأ لنا الحاشية شيخ فهد. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى عند قوله ولا رعاف: هذا المذهب وفاقا والفصد. ولا رعاف يعني الجملة تبدأ من قوله ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، ثلاثة أشياء. قال هذا المذهب يعني المذهب مذهب الحنابلة وفاقا. لماذا؟ لبقية الأئمة الثلاثة كلهم يعني توافقوا على هذا الحكم. نعم. والفصد شق العرق لاستخراج الدم، والشرط بضع الجلد وبزغه لاستفراغ الدم. في فرق بين بضع الجلد يعني أو شق الجلد أو بزغ الجلد وبين شق العرق. العرق غير الجلد، العرق الداخل. شق العرق أو يقال له فصد، أما شق الجلد فيقال له شرط. نعم. لاستفراغ الدم. وكذا مثله التبرع بالدم، مثله التبرع بالدم يؤخذ بالحقنة، يؤخذ يعني من الوريد الدم فيشبه الفصد. نعم. وكذا جرح بدل حجامة للتداوي، يعني لو كان من غير التبرع بالدم لو أخذ من دمه، أما إذا تبرع بالدم عامدا ففيه خلاف سيأتي، لكن لو أخذ من دمه يعني ناسيا أو مكرها فلا يفطر. نسي وقال أنا بتبرع بالدم ونسي أنه صائم فلا يفطر، أو مكره. نعم. ولا خروج دم يقطر على وجه القي. أي نعم، ولا خروج دم يقطر على وجه القي. نعم، يعني يخرج دم يقطر إما من الأنف أو من جرح، أي نعم، أو من الجوف. نعم. والرعاف كغراب، خروج الدم من الأنف مع الأنف. نعم، هذا هو الرعاف، خروج الدم مع الأنف. وتقدم لأن القياس عندهم لا يقتضيه. أي نعم، يعني قياسه على المفطر لا يصح، لا يقتضيه. نعم. وعن أحمد يفطر بالفصد ونحوه، اختاره صاحب الفائق والرعايتين، وصححه الزركشي وغيره، وجزم الوزير وغيره. يعني إذا كان عامدا يفطر بالفصد ونحوه، إذا كان عامدا ذاكرا لصومه. نعم. وجزم الوزير وغيره أنه مذهب أحمد. قال الشيخ: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمداد. نعم، يعني سبق أن بين أن حصل بيان أن الحجامة تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم. أي نعم، مثل يعني على وفق الأصول والقياس، القياس على المفطرات وفق الأصول في هذا الباب، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء، وجنس الفطر بالاستقاء من استقاء يعني استدعى القيء، والاستمناء كذلك من استمنى، فهو كل ذلك يفطر. وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر. أي لكن يكون أراد ذلك، تعمد ذلك ذاكرا لصومه. أي نعم، فهو يفطر، لكن إذا كان مكره أو ناسي، يعني غير متعمد غير ذاكر لصومه، فلا يفطر. نعم. كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر. نعم، متعمدا. نعم. فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم. يعني قد يخرج القيء بأن يدخل أصبعه، أو يشم، يعني يشم دواء، أو يشم ريحا يخرج القيء، رائحة، بعض الروائح. نعم، يستفرغ، فإذا شمه قاصدا ليخرج القيء يفطر بهذا. نعم. والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة. يعني لو تبرع بالدم متعمدا ذاكرا لصومه فإنه يفطر. نعم. ويدل عليه كلام العلماء قاطبة، وصوبه أبو المظفر الوزير العالم العادل وغيره. نعم. ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. وتناسبه. ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء بالحجامة أو بالفصد أو بالشق أو نحوه، يعني في باب الطهارة، في باب الطهارة، فهذا من الأحداث التي توجب الوضوء، توجب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، والحمد لله على نعمته. نعم. وقال: إن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء. بخلاف النسيان والإكراه، احتاج متعمد لكن احتاج إليه لمرض، أي نعم، افتصد وعليه القضاء. نعم. وإلا أخره في أحد قولي العلماء انتهى. إلى متى؟ إلى الليل. نعم، يؤخره إلى الليل. نعم. قالوا: ولا يفطر إن جرح نفسه أو جرح غيره بإذنه، أو جرحه غيره بإذنه. نعم، أو جرحه غيره بإذنه، ولو كان بدل الحجامة، وهو كالشرط والفصد لأنه إخراج دم، ومعناه موجود في الحجامة، فيفسد به الصوم كالحجامة، ويفسد الصوم بالردة مطلقا، وكل عبادة أشرك فيها، في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولمنافاتها له كالصلاة، قال الموفق وغيره بلا خلاف. نعم، هو الصواب ويفطر، قالوا ويفطر إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولو كان بدل الحجامة، وهو كالشرط والفصد، لأنه إخراج دم ومعناه موجود في الحجامة، فيفسد به الصوم، فيفسد به الصوم كالحجامة، ويفسد الصوم بالردة مطلقة. الردة من الإسلام أعاذنا الله وإياكم منها، إذا ارتد أثناء صومه فإنه يفسد صومه، وكل عبادة أشرك فيها الشرك الأكبر فهي فاسدة. أما إن كان الشرك أصغر فهو لا يفسد العبادة إلا إذا كان شركا أكبر، أما الشرك الأصغر يسير الرياء، أما الرياء من الأساس فهو رياء المنافقين. المنافق لا يصلي إلا مراءة، إلا للناس، أما في باطنه فهو كافر. أقصد المنافق النفاق الاعتقادي، يعني يبطل الكفر ويظهر الإسلام. أما إذا كان النفاق عملي، يعني كالاتصاف ببعض أخلاق المنافقين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي هذه الأربع؟ من يعد لي الأربع؟ نعم، إيش؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر بدل خاصم فجر. أي نعم، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد أو خاصم، إذا عاهد فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر مقابل الخصوم الفجور، ها؟ وإذا وعد أخلف، وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. هذه خصال المنافقين، من كانت فيه الأربع كان منافقا خالصا النفاق العملي، النفاق العملي. ومن وإذا كان يستحلها أو يستحل شيئا منها فهو نفاق اعتقادي، لأن تحريم هذه الأمور، هذه الخصال، معلوم من الدين بالضرورة. فإذا لم يحرم ما حرم الله، الله حرم الكذب وهو يستبيحه ويرى أنه حلال ويرى أنه دبلوماسية أو سياسة، أي نعم، إلا فيما رخص فيه، سلاح ذات البين، أو حديث الرجل مع زوجتها، أو الزوجة مع زوجها، يعني الحديث الذي يقرب القلوب ويطيب النفس، يعني ليس معناه أنه يفتح الباب على مصراعيه ويكذب يعني إلى ما لا نهاية له، يعني أو هي كذلك، لا، لكنه حديث يعني يؤلف بين القلوب ويقرب بين النفوس، مثل يعني يعني أن يبدي أنه يحبها، أو وربما في قرارة نفسه أنه يعني لا يحبها، لكنه يريد أن يعيش، أو أن لعلها يعني مثلا يتألفها بمثل هذه الأمور، أو أشتري أو كذا، أو يحدثها بحديث فيه نوع من الخيال ليس حقيقة. أي نعم، وإصلاح، ليس الكذاب من نمى بين اثنين ليصلح، إصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، ها هذا مرخص فيه. نعم سواء في الحرب، الحرب خدعة، اي نعم الحرب خدعة، اي نعم، لكن لا يغدر انما اذا اعطى وفى، واذا عاهد وفى، واذا عقد اوفى، اي نعم، انما يكون في الاستعراض، في التخييل، في التورية، في الحرب، يعني في المناورات اللي يسمونها المناورات، اي نعم، يعني ولو لم تكن حقيقة الحرب خدعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، المسألة الثانية، لا هو قال كل عبادة أشرك فيها طبعا يفسد، تطرقنا إلى ذلك أنه نقصد الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو يجامع التوحيد، يجامع العبادة. الشرك الأصغر هو الوسيلة والذريعة الموصلة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله من غير يعني اعتقاد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، لكن جرى على اللسان، هذا شرك أصغر، هذا لا يحبط العمل ويجامع التوحيد، يجامع العبادة، يعني يجتمع مع العبادة. أما الشرك الأكبر فهو لا يجتمع مع العبادة، لا يجتمع مع العمل الصالح، لا يجتمع مع أصل التوحيد. الشرك الأكبر قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين لئن أشركت ليحبطن عملك، الدليل على أن الشرك محبط للعمل، ولمنافاتها له، يعني منافات العبادة للشرك كالصلاة. إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا كالصلاة؟ ما وجه القياس هنا؟ أن الشرك مفسد ومحبط للصلاة، أي كذلك الصوم، أي نعم ها كذلك الصوم، أن الشرك يفسد الصوم. لعله يريد الوضوء، إذا صلى بغير وضوء، إذا أحدث في الصلاة، أي نعم، فسدت صلاته، وهذا حدث في الإسلام. الشرك يفسد العبادة كما يفسد الحدث الوضوء أو الطهارة، أي نعم، أو كالصلاة يمثل للعبادة بالصلاة، نعم الصلاة عبادة، نعم. قال لا إن كان ناسيا أو مكرها، اقرأ الحاشية هنا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القاسم رحمه الله أي لا إن فعل شيئا مما تقدم ناسيا لصومه، ناسيا ما هو الشيء الذي تقدم؟ الأكل والشرب وكل مفسدات الصوم، كل مفسدات الصوم، نعم ناسيا لصومه فلا يؤاخذ بنسيانه، الحمد لله على نعمة الإسلام، نعم، أو مكرها على فعل أحد تلك الأمور فعفو، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وسواء أكره على الفعل حتى فعله أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو أدخل فيه ماء المطر كالناس، بل أولى بدليل الإتلاف. أو أدخل فيه ماء المطر كالناس وأدخل نعم صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو أدخل فيه ماء المطر كالناس، يعني كان فاتحا فما فنزل المطر، أي نعم، من غير قصد، بل أولى بدليل الإتلاف، يعني لو أتلف شيئا ناسيا أو أتلف، أي نعم، فلا يؤاخذ بذلك من ناحية الذنب، من ناحية الإثم، أما يعني ها الضمان يضمن، إذا أتلف حق يعني معصوم فإنه يضمن ملك غيره، لكن إذا كان ناسيا أو كان غير متعمد لا يأثم. قال: ولو بوجور مغمى عليه معالجة. نعم يا شيخ، هذه حاشية قصيرة. نعم. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: أي ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه معالجة لإغمائه. والوجور الدواء يؤجر في الفم. الوجور الدواء يؤجر في الفم. نعم. وعلاجه زواله. عالجه زاوله وداواه. قال: فلا يفسد صومه وأجزاءه. أيضا اقرأ هذه يا أبا أنس، اقرأ الحاشية. قال ابن قاسم رحمه الله: لعدم تعمده المفسد كالناس، ولا ينازع فيه من تأمل الأصول الشرعية، ويدخل فيه النائم. يعني المكره ليس متعمدا، ليس متعمدا، ما كان قاصدا. والعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. فهو كالناس ولا ينازع فيه من تأمل الأصول الشرعية. الأصول الشرعية مبنية على رفع الحرج، مبنية على أن المشقة تجلب التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فلا ينازع في هذا، في هذه الأحكام وفي العفو فيها، من تأمل الأصول الشرعية. ويدخل فيه النائم إذا فعل به شيء. نعم. فلا إثم عليه، فهو كالناس أيضا لعدم قصده، فالعبرة بالمقاصد. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اقرأ يا أبا أنس أيضا. وقال تعالى من القرآن الكريم. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آخر سورة البقرة، يعني فيها هذا الدعاء الذي أرشد الله إليه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: وفي صحيح مسلم أن الله قال: قد فعلت. أن الله قال: قد فعلت، يعني استجاب هذا الدعاء، وقال: لا تكلف نفس إلا وسعها. أو نعم، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن تمام نعمة الله على هذه الأمة، أنه ما حملها فوق طاقتها، وما حملها إصرا حمله من سبق. نعم. فهذا من الميزات ومن الخصائص التي تفضل الله بها على هذه الأمة، فالحمد لله والشكر له. قال: ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. اقرأ للحاشية يا شيخ فهد. وفي لفظ: من أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله إياه. وللدارقطني معناه وزاد: إيش الفرق بين رزق ورزق؟ ما هو الفرق بين رزق ورزق؟ نعم. لا، رزق رزق رزق ورزق نعم أستاذ. نعم وقرأ. نعم على كل حال أنت أستاذنا في اللغة. أي نعم. الرزق هو نوع النوع، والرزق هو أحد أفراد النوع. أحد أفراد النوع يقال رزق، فرد من أفراد النوع. أما الرزق فهو نوع الرزق المتعدد. أي نعم. فنوعه يعني يدخل فيه أفراد عديدة، فأحد أفراده رزق، يعبر به برزق، فإنما هو رزق رزقه الله. أما النوع يعني فهو ما يشمل أفراد متعددة، يستمر وتحته أفراد متعددة. وهذا نحتاج إليه في الفقه، الجنس والنوع وإيش الخاصة. أي نعم. نعم. حين قال استمر يا وللدار قطني معناه وزاد ولا قضاء. ولا قضاء. حين وللحاكم وقال على شرط أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله إياه. أي نعم. ولا قضاء في زيادة، ولا قضاء عليه، يتم صومه ولا قضاء عليه. نعم. وللحاكم وقال على شرط مسلم من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. وهذا من لطف الله في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج. ففي قوله فليتم صومه دليل على أن ثم صوم يتم، على أن دليل على أن ثم صوم يتم. نعم. وقوله إنما أطعمه الله وسقاه إضافة الفعل إلى الرب تعالى أنه سبحانه هو الذي أطعمه إياه، فدل على أنه لا أثر لذلك الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم. بالنسبة إلى الصائم. نعم. وللدار قطني إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ ولا قضاء عليه لأن الله أطعمه وسقاه، ويقاس عليه ما عداه لأنه في معناه، ولأن النسيان والخطأ ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها. نعم. هذا من لطف الله ورحمته بهذه الأمة. نعم. ولا هو مؤاخذ بها كما جاء به الكتاب والسنة، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل فلا تبطل عبادته. نعم. ولهذا ينبغي أن نحمد الله عز وجل ونقبل رخصه ونشكره على نعمه، ولا نشدد على أنفسنا فنهلك كما شدد من قبلنا على أنفسهم فهلكوا. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يصلحنا، الله يصلحهم. سبحان الله، ما تركت بعدي فتنة ضر على أمتي من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وكما ورد اللهم صل وسلم على رسول الله. يغلبنا الحليم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحليم أو الرجل الحازم من إحداكن. الزغاريت هذه والأشياء، يعني سبحان الله، غلب يعني غلبنا بها. قال جئنا من مصر لأداء العمرة بعد زيارة المسجد النبوي، ونزلت الدورة الشهرية قبل ميعادها بكثير، وسوف يتحرك الفوج إلى الحرم المكي بعد غد، فما السبيل؟ تحرم، وهل يجوز أخذ عقار عقاقير لرفع هذه الدورة؟ نعم يجوز أن تأخذ عقاقير لرفع الدورة، ولكن إذا لم ترتفع الدورة فتحرم وعليها الدورة، ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت وقصرت وتمت عمرتها إن شاء الله. ما حكم حلق اللحية؟ محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية وأمر بتوفير اللحية وجز الشارب في غير ما حديث، كلها في صحيح البخاري ومسلم. يقول ما رأيكم بالقول أنه ليس حرام؟ كل حال هذا مخالف لما مخالف للنص، مخالف للنص، لأن الأمر يقتضي الوجوب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن له صارف فهو يقتضي الوجوب، والنبي أمر عليه الصلاة والسلام وفعل ولا صارف لذلك. ما نقل لنا أن النبي حلق لحيته، ولا الصحابة، يعني لو قلت أبو بكر حلق لحيته يستنكر هذا، أو عمر أو عثمان أو يعني، بل صار من سمة الصلاح وكذا توفير اللحية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما المجوس والمخالفين أي نعم، فهو أصلا جاء حلق اللحى تقليد للمخالفين وعمت بها البلوى. على كل حال هي من الأمور التي عمت بها البلوى، قد يكون حالق أفضل من موفر للحيته وهو يرتكب الموبقات والكذب والغيبة والنميمة. يعني ليس توفير اللحية هو يعني كل شيء، توفير اللحية من باب القربة ومن باب الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يؤجر عليه صاحبه، مع أن يكون مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ومن هجر من ما نهى الله عنه، فلا بد يعني أن يوقر هذه يعني. حاصل، لأننا قد نحمل حالق اللحية أحيانا أكثر مما يعني، ربما بعض الناس يبالغ أي نعم ويكفر، وهو ربما يكون أفضل منه. على كل حال كمال لله. الله المستعان، من منا يعني لم يرتكب؟ الله المستعان، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة. قال هل كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى لعلة مخالفة اليهود والنصارى فقط؟ لا، يعني لو أن اليهود يوفر لحيته نروح نحلقه؟ لا، أي نعم، بل هو تعبد وسنة، ومن ضمن الحكم المخالفة إذا ثبت. نعم، هذا وسواس، هذا وسواس. ربنا ضمن الرزق، أقول ضمن الرزق، أي نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت بتسعى وتجتهد في طلب الرزق وترتكب المحرم، هذا خطأ. ما اجتلب الرزق بمثل ترك المعاصي، الرزق ضمنه الله عز وجل. وفي الحديث نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يمكن رزقك يأتيك وأنت تهرب عنه، ويمكن تطلبه، تطلب يعني شيء ولا تحصل عليه، وربما ترتكب المعاصي ولا تحصل عليه. قد يحصل ابتلاء، لكن شيء مكتوب لك ومقسوم لك. أي نعم، فالحاصل أن الإنسان لا يطلب الرزق بمعصية الله. إذا كان لك مندوحة يعني أو تفعل مثل ما فعل الأعرابي أو مثل ما يفعل الأعرابي الذي حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال وأنه يأتي الناس في مجاعة ومعه خبز ومعه كذا، فقال الأعرابي أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به، ما ينفع مسألة. أي نعم، الله المستعان. الحين الذي يقاد إلى الحق من بطنه محمود، يعني تعطيه وتطعمه لتقوده إلى الحق، هذا أمر جيد، لكن كونه يعني يقاد إلى ملء بطنه بالكفر بالمعصية، الله المستعان. أؤمن به حتى إذا شبعت من خبزه كفرت به، وما يدري. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف الفقه. يقول سأقوم بعمل العمرة في شهر رمضان وسأمكث بمكة حتى دام ناسك الحج، فهل علي هدي إذا أفردت الحج أفردت بالحج؟ إذا أفردت بالحج من مكة ما عليك هدي، بس في نقطة هنا، إذا كنت جئت بتأشيرة عمرة فأوفي بالعهد، أين لا تتخلف وتخالف. يأثم على هذا التخلف إذا حدث وتخلف لم يفي بعهده، إن عفاه وآثم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.